بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكان آخر ما تكلمنا عنه فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفساء. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، فقال رحمه الله: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس في الصلاة. قال رحمه الله: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. لا شك أن الصلاة هي مناجاة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صلاة العبد وأنها مناجاة لله سبحانه وتعالى، فقال كما في حديث أنس بن مالك: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. ثم في الحديث نفسه نهى عن البزاق، فقال: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. والمناجاة حقيقتها في لغة العرب هي التناجي، أصلها الكلام بين اثنين، ويكون هذا الكلام سرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي للعبد إذا قام في صلاته أن يلتزم بآداب هذه المناجاة وبآداب الصلاة، فالمصلي كالمناجي لله عز وجل. والحديث صريح، بل قال يناجي، إذن هو يناجي، فعليه أن يتأدب ولا يفعل ذلك بأن يبصق قبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، حتى إنه رؤيا في وجهه، يعني تغير وشهد عليه أثر الغضب عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه إذا قام فعليه أن يتأهب للصلاة، وهذا شيء معلوم، فإن وجوب الطهارة للصلاة شيء مجمع عليه، قد أجمع المسلمون كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، وهكذا تتابع العلماء في نقل إجماع الفقهاء والعلماء على وجوب الطهارة للصلاة لمن أراد أداء الصلاة. وممن نقل الإجماع كذلك ابن حزم وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية واحدة، وهي الآية المعروفة بآية الوضوء. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء الوضوء إذا قام الإنسان لصلاته، والأمر هنا يقتضي الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فنص عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة لا تقبل بغير

وإن كان هذه الآية هناك نزاع هل المقصود منها طهارة الثياب حقيقة أم أن هناك شيء زائد أو أن هذه ليست في طهارة الثياب. على كل حال النصوص صريحة في ذلك، وأشار المؤلف إلى شيء مما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة، وهو هل هذه شروط في الصلاة أم أنها مجرد واجبات، لأنه قال إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة. يريد بذلك أن طهارة المكان وطهارة البدن هل هو في الحقيقة شرط لا تصح الصلاة إلا به، أم هو واجب من الواجبات إذا تركه الإنسان تصح صلاته مع الإثم؟ طهارة البدن من النجاسة في الحقيقة شرط للصلاة إلا في حال النسيان، فإنه قد جاء ما يدل على أنه معذور في ذلك، وهو ما جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثم نزع النعلين، فلما رآه الصحابة فعلوا كفعله، ثم أخبرهم أن جبريل أخبره عليه السلام أن فيهما أذى، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن خلع النعلين بعد أن صلى وقد دخل في صلاته. قال العلماء هذا دليل على أن الرجل لو نسي أو لم ينتبه أو أخطأ فإن صلاته صحيحة إذا كان هناك في ثوبه شيء من النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول، وهو حديث صحيح، وفي حديث الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمر عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بثلاثة أحجار، حتى إنه نهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن إزالة النجاسة فرض، تزيلها من ثوبك من بدنك، تزيل النجاسة كذلك من البقعة التي تصلي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في ثوبه وفي بدنه وفي مكانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وفي بعض الألفاظ عند الدارمي وعند كذلك ابن الجارود جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وقد أشرنا إلى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب تطهير موضع الصلاة، ويجب أن نتنزه من النجاسات. قال العلماء النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لا سيما إذا كان من العبادات، وكان النهي لمعنى في المنهي عنه. وذكرت أنهم استدلوا أيضا بقوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا ظاهر اللغة التي يعرفونها أن المقصود بالثياب هي الملابس، فكيف يكون تطهيرها؟ أي تصان، تصان عن النجاسات، ويجب أن تتجنب النجاسة في ثوبه. لكن كثير من السلف كانوا يفسرون هذه الآية بتزكية النفس وإصلاح العمل، قالوا لكنها كناية، أي كن بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الآثام وكذلك من الأرجاس. إذن هذه الآية وإن كان فيها خلاف في الاستدلال بها، لأن الذين لا يستدلون بها لأنها في سورة المدثر، وهذا من أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن بعد أول سورة نزلت، وهي سورة العلق، اقرأ. قالوا إذن هي من أول ما نزل في سورة المدثر. طيب في ذلك الوقت لم تفرض الصلاة، لم تكن فرضت، فكيف يقال إن هذه تدل على طهارة الثياب وأنها من الشروط؟ ومع ذلك استدل بها أكثر أهل العلم، لأن في الحقيقة العلماء قسموا الطهارة إلى طهارة حسية من الأعيان النجسة، وهو ما يتعلق بموضوعنا وهو المراد هنا، وهناك الطهارة التي تتعلق من الأعمال الخبيثة أيضا يقال لها طهارة. لهذا ماذا قال الله عز وجل في قوم لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فسموا لوطا ومن معه بأنهم وصفوهم بأنهم يتطهرون، وأما قوم لوط فكانوا لا يتطهرون بل كانوا في نجاسة، والنجاسة المقصود بها والعياذ بالله أنهم يأتوا الرجال، يأتون الذكران من العالمين قبحهم الله. ولهذا قال لهم لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ولهذا لما قال الله إنما المشركون نجس، هذه النجاسة هي نجاسة الأعمال، أعمالهم خبيثة، شركهم بسبب شركهم. فعلى كل حال المؤلف عليه رحمة الله أثبت ذلك، أي بمعنى أنه ذكر، وإن كان هناك خلافا، إن كان هناك خلاف يسير فيما يتعلق بهل هذا شرط أو واجب، الذي عليه أكثر أهل العلم، بل منهم من نقل الاتفاق على أنه شرط في صحة الصلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله كانوا على ذلك. ولكن نشير كما أشرت أن الذين ذهبوا إلى أن طهارة الثوب والبدن واجبة يقولون مع العلم والذكر، يعني هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه قد يحصل أن الإنسان ينسى فيصلي بنجاسة ناسيا، فهذا لا إعادة عليه. وقد أشرت إلى حديث جبريل لما صلى فخلع عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، ثم قال لأصحابه فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما، كما جاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن خزيمة، وهو حديث صحيح صححه العلماء. وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس والشعبي ومجاهد والزهري، وهي رواية عن مالك، هذا الذي جعل المؤلف يشير إلى ذلك. المؤلف لماذا قال وقيل وجوب السنن المؤكدة، يعني ليست شرطا، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب إسحاق بن راهويه، والحديث في ذلك صريح، لأنه صلى وفي نعليه نجاسة عليه الصلاة والسلام، قالوا لو كانت النجاسة شرطا في الصلاة لأعاد ما قد صلى واستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. فاستدل بعض أهل العلم على أن اجتناب النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة، من أدلتهم ما جاء في حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح متفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة عليه الصلاة والسلام صلى عند البيت، فجاء كفار قريش ووضعوا سل الجزور على ظهره، إذا سجد قام أشقى القوم، انبعث أشقاهم، وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء التصريح به في صحيح مسلم، ووضع سل الجزور على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أنه صلى وانتهى من صلاته ولم يعد تلك الصلاة ولم يقطعها، وسل الجزور على ظهره فدعا عليهم بعد ذلك، فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة كما في الصحيحين، وهؤلاء كلهم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه فيهم، فكانوا كلهم صرعى صرعوا في معركة بدر. فهذا الحديث طائفة من أهل العلم ترى أنه منسوخ، لأنه في أول الأمر كان في مكة، وفي ذلك الوقت قالوا لم تفرض الصلوات الخمس، ومعروف أن الطهارة إنما فرضت بالمدينة، فرض الطهارة إنما نزل بالمدينة، والقول كذلك بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم بعد ذلك لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. فأجابوا على هذا الحديث من عدة أوجه، ومنهم أيضا ممن أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الطهارة ليست شرطا ولا واجبا بل هي سنة، وهذا نسب إلى بعض المالكية، القرطبي في المفهم نسبه لأشهب وهو من المالكية كما ذكر ذلك بعض من كتب في الفقه المالكي، لكن ابن أبي زيد القيرواني بين أيدينا هنا في الرسالة ذكر أن الخلاف إنما هو بين الشرطية وبين الوجوب. وحتى لا نطيل في هذه المسألة نقول إن الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه هو القول بصحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم. لماذا؟ لأن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وببدنه أو بثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة. ولهذا لا بد أن نعلم أن ما يتعلق بالمنهيات هو معفو عنه في حال الخطأ والنسيان، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، إلى آخر الآيات. إذن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى عنها، يعفى عنها أو يعفى فيها عن الناس والجاهل. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لأنه كان يجهل الحكم، لا يدري أن الكلام من مبطلات الصلاة. إذن هذا هو الصواب، وقد انتصر شيخ الإسلام لهذا القول رحمه الله. ثم قال وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. بعد أن تكلم عن طهارة البقعة أشار إلى أن هناك أيضا مواضع لا يجوز الصلاة فيها، ومن هذا معاطن الإبل. لا بد أن نعلم أولا أن الصلاة في مرابض الغنم تصح بالإجماع وبدون كراهة، أما الصلاة في معاطن الإبل فكما قال المؤلف وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. المعاطن هي الأماكن التي تأتيها الإبل وتصير من الأماكن التي تبقى فيها وتربض فيها، هذا معنى المعاطن ما يتعلق بالإبل. أما بالنسبة لمرابض الغنم ممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، إلا أن الشافعي له قول يخصه ويقول جائزة إذا كان سليما هذا الموضع من أبوالها، لأن الشافعي مذهبه أن كل بول نجس، كل الأبوال حتى بول الغنم. والصواب أن بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم بوله طاهر، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث العرانيين حينما شربوا من بول الإبل وشربوا من ألبانها فشفاهم الله عز وجل. إذن قد يقول قائل لماذا فرقنا بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل في الصلاة؟ لأن النص هو الذي فرق، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وهكذا أيضا في حديث البراء بن عازب أخرجه الطيالسي في مسنده وهو عند ابن أبي شيبة وأحمد، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن، وهو حديث صحيح وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وهذا حديث صحيح، بل إن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه ثم قال لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء عند ابن أبي شيبة والترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. لماذا؟ لأن الإبل يخاف منها، قد تنفر، فيها هيجان، وهي مخلوقة من الشياطين، كما في الحديث جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد قال كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. الحنابلة لهم قول يخصهم في هذه المسألة، وهم يرون بطلان الصلاة، أي أن الصلاة باطلة لا تصح لو صلى في معاطن الإبل. أما جمهور الفقهاء يقولون نعم جاء النهي لكنه يحمل على الكراهة، فلو صلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عندنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعاطن الإبل مكان طاهر وقد جعل مسجدا فهو من الأرض. وقالوا إنما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أنه أصحاب الإبل كانوا من عاداتهم أنهم يقضون حاجتهم ويتغوطون بقرب الإبل فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لا لأن النجاسة بسبب الإبل، وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع. أما أصحاب الغنم كان من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط، فأبيحت الصلاة في مرابض الغنم. هذا التأويل هو الذي نص عليه الطحاوي الحنفي رحمه الله في كتابه شرح المعاني، ولا شك أن هذا تأويل وهو بعيد، بل يقال إن الفرق صريح واضح بين مرابض الغنم وبين معاطن الإبل في حكم الصلاة، لأن النص صريح في التفريق. وأما ما استدل به الجمهور من الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام وحديث النهي خاص، وقد توجه النهي إلى الصلاة، فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.